بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت فعلى هذا لا حجة فيه، أي في أثر من عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها محمد بن أبي بكر، لمن قال من زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، نعم، لمن قال بالرخصة. لا، في حجة. كيف ما في حجة؟ هذا اجتهادك أنت ورحمك الله، ولا تلزم الناس، والمسألة واسعة والخلاف واسع، ونحن نقدم الأحاديث الصحيحة على الأحاديث، فأحاديث المصابيح والسرج وهذا لعن الله زوارة القبور ولعن الله زائرة القبور أحاديث ضعيفة، نعم، وأحاديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا زيارة عائشة واستئذانها للنبي صلى الله عليه وسلم وماذا تقول، أحاديث صحيحة وصريحة، نعم. قال: وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا، أن عائشة رضي الله عنها أقبلت من ولد ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت: نعم، نهى عن زيارة القبور، ثم أمرنا بزيارتها. هذا يزيد إيش الأمر وضوحا، فالنهي هنا عام، فرق بين نهى عن زيارة القبور هكذا ولا لا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، حديث أبي هريرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الحديث غير الأول، هكذا ولا لا؟ فهو يسألها عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ثم قالت له: ثم أمرنا بزيارتها. ليش؟ للتفكر والاعتبار، فلا تربط بين حديثين. وفرق بين النهي كنت نهيتكم يعم الرجال والنساء، وبين قل لعن الله زوارة القبور الذي إسناده ضعيف. نعم. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذا فقال: ولا حجة في حديث عائشة إلا بلى في حجة. وشيخ الإسلام تيمية عالم جليل، ماذا، سلفي، لكن هو بشر يخطئ ويصيب، ونحن الأدلة الصحيحة الصريحة مقدمة عندنا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام، فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن الزيارة. لو كان الحديث صحيح لعلمته عائشة، لأنها تكلم وهي كانت ملازمة له، هكذا ولا لا؟ ولا انتشر الخبر. لكن هذا الحديث لا، قد يقال أنه من أوهام الرواة، ولسبب ضعف ما عرفته عائشة، ويكفي ضعفا أن عائشة رضي الله عنها لم تعرفه. قال: يبين ذلك قولها: ثم أمرنا بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة، نعم. وهذا الكلام يرده قوله: إيش يا رسول الله، ماذا أقول إذا زرت القبور؟ هكذا قال: قولي السلام عليكم أهل الديار، نعم. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها لما زرتك، واللعن صريح في التحريم، اللعن ضعيف، والخطاب بالإذن في قوله: فزوروها، فلم يتناول النساء، بل الأمر عام، كنت نهيتكم، الأصل في التشريع وفي الأوامر للرجال والنساء، حتى يأتي دليل يخص النساء، والدليل الذي ينهى النساء ويخرج هذا الحديث ضعيف، فلا يقاوم حديث في الصحيحين، حديث ثابت، حديث أبي هريرة، حديث عائشة، لا يقاوم هذا الحديث الضعيف، نعم. فلا يدخل في الحكم الناسخ والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة، يدل على ذلك أنه قد قرنه بالمتخذين عليه المساجد والسرج. قلنا: وهذا الحديث ضعيف، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها، نعم، وإن أما بالنسبة للمساجد والسرج وإن كان ضعيف فهو يؤخذ من أدلة إيش أخرى، أن المقابر ليست محلا لتنويرها وأشعالها، هذا يدل على العكوف. وقد قال إيش لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإيقادها بالسرج لا يؤخذ من الحديث الصريح الضعيف، يؤخذ من الحديث إيش الصحيح غير الصريح، لأنه كانوا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يدل على في الليل يحتاجون إلى إيش؟ أن مصابيح وسرج يستضيئون فيها من أجل العبادة، نعم. ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم كما دلت الأحاديث الصحيحة وكذلك الأخر، هو محكم من الأحاديث التي فيها اللعن عموما، أما الصريحة هذه فلا تثبت. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه: أحدها قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها، صيغة تذكير، وهذه العلة عليلة وليست بحجة. نعم كان أن هذا خاص، ماذا لما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا حديث، هذه الآية مذكر، لكن النساء داخلات أم ليست داخلات؟ داخلات بلا شك ولا ريب. هكذا أوفوا بالعقود، يا أوفوا بالعقود، الإيفاء بالعقود، الخطاب للرجال في الظاهر، لكن النساء داخلات إذا كان عندها تعاقدت مع امرأة أخرى في بيع وشراء وما إلى ذلك مما النساء مكلفات فيه. نعم ماذا؟ ولله على الناس حج البيت. الناس هنا مذكر، يشمل النساء والرجال ولا ما يشمل؟ يشمل. إذن هنا فزوروها، وإن كان الخطاب عام للرجال أو خاص بالرجال في الظاهر تمام، فالنساء داخلات دخولا أوليا في الزيارة، كما أن ماذا داخلات في مسألة الحج وفي التقوى وفي غيرها من الخطابات الشرعية. قال وإنما يتناول للنساء أيضا على سبيل التغليب، لكن هذا فيه قولان، قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ موجود دليل منفصل. ماذا أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قال قولي السلام عليكم، هكذا نعم، فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل. وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحد من الأئمة استحب لها زيارة القبور. كما علمنا ابن حزم يرى أن النساء يدخلن في زيارة القبور وغير من أهل العلم. نعم، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. يقال المرأة الأصل الجواز، نحن ما يلزم أن المرأة تخرج، نقول الأصل أنه يجوز للمرأة، لكن كون المرأة ما تخرج ولا أعرف عنهن لكثرة مشاغلهم، هكذا غالبا المرأة مشغولة بخدمة، فهي كالمملوك، كالعبد المملوك يحتاج إلى إذن، هكذا بخدمة سيدة وحاجياته. فالمرأة كذلك مشغولة بترتيب البيت، بتنظيف البيت، برعاية الأطفال، ما عندها وقت تذهب تزور إيش تزور المقابر، عرف الآن؟ أيوة. فلذلك لم يشتهر عن النساء كثرة الزيارة، إنما حصل من عائشة كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن أبي بكر، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم، ماذا أقول يا رسول الله إذا زرت المقابر؟ قال قولي كذا. فهي مع ذلك ما زارت المقابر لانشغالها برسول الله، ولذلك قالت في باب الصيام أنها كانت ما تصوم الأيام التي تفطرهن في رمضان من بسبب الحيض إلا قبل رأس العام المقبل قبل رمضان، لمكان لخدمة إيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشغولة بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 نساء، لكن غالبا مشغول مع عائشة، هو عند عائشة ومتعلق بعائشة فانشغلت. كذلك النساء كون أنه لا ينقل عنهن، العلة في ذلك أنها مشغولة، هي تخدم البيت وتنظف ما عندها وقت، لكن الرجل غالبا إما في الجهاد في الغزو في طلب العلم في الزراعة، أوقات يكون يتمشى قال سأذهب، معروف أن الرجال يذهبون ويأتون، فهو متمكن من زيارة القبور. أما المرأة ما عندها وقت، ما عند المرأة وقت، لكن نقول وإن لم يشهر عنهم فالأمر للجواز، الأمر فيه للجواز. نعم قال ولا كان النساء وخلاف الرجل، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد. والنساء في أمس الحاجة للعظة ورقة القلب والعبرة، طيب والعظة والعبرة، والأصل في التشريع العموم حتى يأتي دليل يخصص المرأة، دليل صحيح، أنا ما أريد دليل الباب، أنا أريد دليل صحيح يقاوم حديث عائشة نعم وحديث أبي هريرة، ولا يوجد. نعم، ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها الباب، فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر، هذا أمر آخر يا إخوان. كون المرأة عندنا إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. عندنا إذا ستذهب المرأة وهي من أهل التقوى والورع والصبر والثبات من أجل العظة والاعتبار، أو تزور قريب لها تدعو له كوالدها أو أخيها كما فعلت عائشة، هكذا ولا لا؟ يقال تخرج، هكذا ولا لا؟ فالدليل ما ضعيف الذي فيها اللعن. وأما إذا خرجت بقصد النياحة والفتنة يقال هناك عندنا أدلة أخرى، هكذا ولا لا؟ ذهبت للنياحة، ذهبت لارتكاب منهيات، فيقال النهي لها الآن ليس للزيارة عن الزيارة، وإنما عما يحصل منها من الفتنة. ولذلك العلماء الذين أجازوا وزيارة النساء للمقابر قالوا قيدوه بشرط أن لا يحصل فتنة ولا جزع ولا لطم خدود، ولا يحصل منها ما يخالف الشرع ويغضب الله سبحانه وتعالى. فإذا توفرت الشروط جاز للمرأة أن تخرج لزيارة المقابر. قالوا إذا لما الآن زيارة المقابر غالبا هذه الأيام هو من أجل البكاء ومن أجل يعني أما الصالحات، وإن رأت أنه جائز تقول الأولى أني أبقى في بيتي وأصلي وأدعو للأموال. عرف الآن، تقول ما هو مشهور وتجد أنها، لكن من حيث الجائز تقول جائز، لكن ما سأذهب أدعو من هنا ولا أعرض نفسي للفتن. غالبا الذين يذهبنا نقول الأصل جواز، لكن ذهابهن فيه منكرات وارتكاب محذورات. قال وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. نقول إذا خرجت بقصد الدعاء نقول الأولى لها أن تبقى في بيتها ولا تتجشم الصعب وإرهاق نفسها، مع أن الأصل الجواز. هكذا ولا لا؟ ممكن الدعاء يستجاب وهي في بيتها، لكن إذا قالت سأخرج بقصد التذكر والاعتبار وأراح من أجل يرق قلبي، نقول هذا جائز. عرف الآن، ما لم يحصل فتنة. ومن العلماء من يقول التشييع كذلك، يعني لا يجوز أيضا تشييع الجنازة تخرج مع الرجال، هذا سيأتي كلام عليه. التشييع الآن في فتنة، لأن الأصل التشييع للرجال وفيه صلاة، والمرأة كونها تخرج مع الجنازة فيها اختلاط بين النساء، هكذا اختلاط النساء مع الرجال، لأن الرجال يكونوا مشيعين هكذا، مع أن الأمر ما هو مشدد. قال ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت، لكنه حديث ضعيف. وقوله لفاطمة ابنته رضي الله عنها أما إنك لو بلغت معهم الكدى، الكدى مكان المقابر التي يقبرون فيها، لم تدخل الجنة، وهو ضعيف أيضا. ويؤيد ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، ولفظ هذا الحديث حديث معطية رضي الله عنها في الصحيحين، قالت نهينا عن اتباع الجنائز. من الناهي لهن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد في النهي بحيث يصل إلى التحريم، إنما كأن الأمر فيه نهي مع التراخي، يعني فيه تزهيد. قال أي لم يشدد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي علينا. فيكون هنا عندنا أمران، الأول أنه نهاهن عن اتباع الجنائز حال التشييع، وليس عن زيارة القبور، ففرق بين زيارة القبور وبين إيش؟ التشييع. نعم، والفرق واضح. الثاني أنه لم يشدد ذلك التشديد الذي فيه إيش؟ التحريم. فإذا كان لم يشدد في التشييع، نعم، خاصة إذا كان لها غالبا النساء ما تخرج، لكن قد يحصل تشييع إذا كان أبوها الميت أو أخوها أو ابنها، تقول من باب، فيقال إيش؟ الأصل فيه نهي، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد فيه، ومع ذلك تركه أفضل وأولى لما يحصل فيه من الفتن. ومعلوم أن قول صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، حديث أبي هريرة متفق عليه، هو أدل على العموم من صيغة التذكير. فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس وقد علم، فإن لفظه الظاهر، أو كيف؟ فإن لفظ من يتناول رجال النساء، أحد عندها غير هذا السياق؟ هكذا هو. وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز وهو التشييع. فرق بين صلاة على الجنازة سيحصل فيها قد صلي على كم جنازات بلا عدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل أن النساء صلينا، هكذا ولا لا؟ مع أن في المسجد الحرام الآن لما النساء يصلين الرجال يصلون، وقال الصلاة على الأموات، يقوم الرجال والنساء، ما نقدر نقول للنساء لا يجوز الصلاة، صلي تكسب، هكذا ولا لا؟ أي نعم. الأمر الثاني أن التشييع كان يحصل ولم يحصل أن النساء كنا يخرجنا لتشييع الجنازة، فغالبا التشييع يحتاج جهد وشدة وحمل ودفن وكذا، والنساء أضعف من ذلك. نعم إلى الآن ما يتبعون إلى الآن. فإذا لم يدخلنا في هذا العموم فكذلك في ذا فكذلك في ذلك بطريق الأولى انتهى. قلت وعما استدل به القانون بالنسخ أجوبة، من أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنها معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ، حديث فاطمة ضعيف. ومنها أن قول الصحابي وفعلا ليس بحجة على الحديث بلا نزاع، وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زوارات القبور. الحديث ما يحتاج إلى نسخ، الحديث إيش ضعيف، اضرب إسناده وانتهي وارتاح ولست بحاجة إلى نسخ، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد والله أعلم. قال محمد إسماعيل الأمير الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، فإن هذه الكباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم يزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفوه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وفعل وكان من كراماته، نعم، وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرس في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج على القبور لكنه ضعيف وكتب عليها وبني عليها، أما الكتابة والبناء عليها فهو ثابت في حديث إيش أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم، وحديث ذلك واسعة معروفة. نعم تحت البناء البناء وبنى عليها وكتب عليها وبنى عليها، الظاهر ثابت أيوة أنها نهي عن البناء. هذاك حديث إيش لا تصلوا لا تجلسوا على القبور إيش ولا تصلوا إليها، الظاهر ثابت خارج صحيح مسلم فيه اللي فعلا أنا أذكر بعيد عهد أذكر أن فيه أدلة لا لا البناء عن تجصيصها في أحاديث لكن ما أذكرها الآن. وحديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة، ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم. قوله والمتخذين عليها المساجد تقدم شرح في باب شرح في الباب قبله. قوله السرج قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. لماذا من الكبائر؟ لماذا من الكبائر؟ لأنه يصورها أوثانا تعبد من دون الله. قوله رواه أهل السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط ولم يروه النسائي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أي من الأدلة في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا أيضا من الأبواب التي فيها التحذير من الشرك ومن أسبابه ومن الوقعة فيه ومما يقرب منه، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله تعالى نعم شرحنا الجناب هو الجانب والمراد حمايته عما يقرب منه أو يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. نعم فهنا إيش حماية المصطفى جناب التوحيد، ولم يقل التوحيد لأنه قد لا يمس التوحيد في البداية وإنما مقدمات وأشياء يظهر فهو يجعل له هناك إيش الحما فرق. إذا عندك مثلا هذا بيت هكذا ولا لا، هذا بيت لا بد له من حما هكذا أي فناء له، ما أحد يدخل في الحما هذه، فلو مس الحما ربما في يأتي يوم وقد إيش التصق ببيتك وأضر به. فهنا التوحيد حماية جناب التوحيد هو جانبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث من حام حول الحما يوشك أن يقع أو يرتع فيه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحمي جناب التوحيد الذي هو ما حوله حتى لا يقع فيه يخدش التوحيد، لأن ما يضر التوحيد قد يضر به كاملا ويقع الإنسان فالشرك الأكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي: جاء هذا رسول مننا أو من قريش، نعرف لسانه ونعرف كلامه ونعرف نسبه ونعرف أيضا. أبو سفيان لما سأله هرقل عنه وعن نسبه ومن فبين، فمن أنفسهم أي من قريش، والخطاب للقريش للعرب، ثم الخطاب للعرب أيضا أنه من العرب ومن أنفسهم يتكلم بألسنتهم، ليس من الملائكة ولا من الجن ولا من الترك ولا من البربر ولا من الروم ولا من أحد، إنما هو من العرب. جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم يا معشر العرب، وأيضا يتكلم بلغتهم كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. نعم، لماذا؟ قال: يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم، فلأنه إذا اختلفت اللغة ربما ما يستطيع أن يصل إليهم النصائح والعلم والفهم، فإذا اتفقوا في اللسان وعلمهم كانوا أقرب إلى الفهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرفه، نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. الشارح لخص حال الحديث هكذا بالمعنى. قال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في تفسيرها قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، إنما هو في نسب معروف وبنكاح شرعي. والجاهلية كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النكاح كان فيها على أربعة أنواع. قال: النكاح الأول هو الذي يتعامل به المسلمون، جاء الإسلام وأقر، يأتي الرجل ويطلب المرأة من أهلها ويأتي الشهود يتزوجون ويعملون زفاف أو ما إلى ذلك ويعلنون الزواج، هذا النكاح كان في الجاهلية مشروع، جاء الإسلام أقره. نعم، ثم نكاح آخر ثلاثة أنواع ذكرته كما في الصحيح، يعني الذي استبضاع، والذي هو الرجل إذا مات أخوه أخذها أو مات أبوه من هذا الأشياء، أو من ذلك كان المرأة إذا وجد رجل فارس أو مشهور أو كبير في القوم قال زوجها لا ذهبي تنام عنده من أجل يأتي لهم ولد شجاع مثله، كانوا لا يرعون عن ذلك. وهناك نكاح آخر المرأة تنصب على بيتها علم ليذهب البغاء ومن أراد، ونسأل الله السلامة والعافية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكان من نفس قريش ونسب ماذا منهم، أي لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية الغير شرعية. وقوله: عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها، ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وهذا يعز على النبي صلى الله عليه وسلم: عزيز عليه ما عنتم، فهو بمعنى أن إيش مثل نفسه رجل جالس على موقد نار يتدفى من البرد هكذا، أو يطبخ أو يفعل شيء. وفي الليل تعرفون إذا أوقدت نار تأتي الذباب والفراش والجنادب والحشرات يلحقن الضوء، هذا في القرى ليس في المدن. في القرى عند أن افتح الشباك اطحق البيت ووقدنا نار تأتي تجد على طول من الشبك طالي مباشرة ترتمي إلى النار لأنها تلحق وراء الضوء وما تعلم أنه نار فتحترق. فيقول هكذا أمته أنها تتهاوى في الذنوب والمعاصي والمخالفات، قال: وأنا أذبهن أي بالتحريم، أنا أحرم عليهم الخمر، حرم عليهم المعاصي وأحاول أنهاهم عن الفجور، أنهاهم عن الزنا، أنهاهم عن الفواحش، أنهاهم عن المخالفات. ليش؟ لأن الوقوع فيها وقوع فيش في النار، كأنهم إذا رميت نفسك في المعصية كأنك ترمي نفسك في النار كالجنادل. قال وأنا أذبهن وأنا أخذهم بحجزكم، لا تذهبوا كذا، يعني إيش؟ بالطاعات وبالابتعاد عن المعاصي والذنوب، وأنتم تتفلتون مني. نسأل الله السلامة والعافية. قال وفي الصحيح أن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. بخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. نعم، ولا فكثير من المسلمين، شباب المسلمين، عند الدين هذا ثقيل، الاستقامة يريد التفلت، يريد الفسوق، يريد العصيان، يريد الانحلال، يريد الحرية، يريد الفجور، يريد عدم الاستقامة. تمام؟ ولا الدين إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هكذا؟ فمع ذلك، مع أنه يسير، لكن بعض الناس كالجبال، الاستقامة عليه كالجبل. ليش؟ ابتلاء الإنسان حتى على الطاعة. الفجر، صلاة الفجر ثقيلة، لكن إيش؟ والذين جاهدوا فينا، الإنسان يجاهد نفسه ليعلم إيش؟ أن هذا الجهاد فيه خير، وأنه سبب السعادة، وأن الاندفاع في الطاعات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيش؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. انت الشهوات هي سبب، هي حف على حافة النار، سبب الوقوع في النار. والجنة محفوفة بالمكاره، جهاد، صلوات، استقامة، ابتعاد عن المحرمات، مكافحة عن الشهوات، ابتعاد عن الشهوات المحرمة، جهاد. فالجنة محفوفة بيش؟ بالمكاره. ولذلك جاء في حديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الله عز وجل يذهب إلى النار ينظرها، قال رأيتها أو كذا، ما يعلم بها أحد، لو ماذا لو علم بها عبادك حقيقة ما دخلها أحد. وذهب إلى الجنة، أرسل إلى الجنة يطلع فيها، قال رأى ما فيها من الخير. لا تنهى محمد، خليك معنا. طيب يا أخوان، فقال لقد رأى فيها من الخير وكذا ما يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم أمر الله أن تحف الجنة بالشهوات بالمكاره، وأمر النار أن تحف بيش بالشهوات. فطلع قال والله ما كايش ربما ما يدخلها أحد بهذا المعنى. الجنة الشهوات والملذات والفتن التي في الدنيا، نعم حفظكم الله، ربما. ولذلك والعياذ بالله يقولون شخص، نسأل الله العافية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هناك رجل اسمه عبد الله القصيمي عافانا الله، كان من طلاب العلم في السعودية ورد على الرافضة والابتلاء. نسأل الله السلامة والعافية، نكثر من هذا الدعاء في التشهدات، ويا مقلب القلب ثبت قلبي على دينك. يذكر شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان من طلاب العلم المجتهدين، وكان يرد على الرافضة ويفعل، ثم ذهب إلى لبنان، وأول ما نزل رأى النساء اللبنانيات إلى هنا وصدرها إلى هنا، قال كيف يعذب الله هؤلاء؟ هذه أول ردة، هؤلاء يدخلون النار. هذا قال هؤلاء يدخلون النار؟ لا، وحقنا يدخل إلى الجنة. يعني حق المحجبات، يعني كيف تدخل هذا الجمال يدخلها الله عز وجل النار؟ هذا مستحيل. شفت كتن، نسأل الله السلامة والعافية، ثم أصبح يرد ويطعن في الإسلام والعياذ بالله. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وقال شبر، فيعمل بعمل أهل النار فيسبق على الكتاب فيدخلها، نسأل الله السلامة والعافية. لديه كتب، لديه بعض ألف، هو شغل عثيمين يقص هذه قصة ويبكي، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك شيخنا ابن عثيمين في الشرح الممتع في أحد المواضع قال يا إخوان أكثروا من الدعاء، أكثروا من هذا الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نحن نستفيد من كلام أهل العلم يا أخوان، أيضا نكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إيش نستفيد من هذا؟ شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز يفسر لنا. كنت أقول يا أخوان كيف، فلما قرأت فائدة لشيخ عبد العزيز بن باز أنه قيل له إن فلانا انتكس أو شخص انتكس، فقال شوفوا على فائدتين أتى بها يقولنا نكثر من هذه الأدعية. قال لعله لم يحمد الله على نعمة الاستقامة، هذا أمر، ولعله لم يسأل الله الثبات، إذن نحن لا نستغني عن الله طرفة عين. لا تقول أنا عرفت المنهج السلفي الحمد لله خلاص ما، وثم تقبل على العبادات وأعمالك وترد على فلان وتفعل، وأنت في سجودك ما يسمع الله من كلمة تدعو عن التبت، كأنك تدركنت على نفسك وكأننا قد ضمننا الموت على هذا الحال. لا، نحن فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله في كل شيء، ليس من المال فقط والملابس والزوجات والأولاد، بل حتى فقراء إليه في الهداية، فقراء إليه في الثبات. ولذلك من أفضل من هذه الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إيش قال إيش؟ يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة. وكانوا يحسبون له 70 مرة أو 80 مرة استغفار، وكان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب وهو رسول الله. فكيف بنا نحن؟ فكيف بنا نحن أولا نستشعر نعمة الاستقامة من الله ونعمة الهداية، ونستشعر عظمتها، وأننا نستشعر العجز والتقصير في حق شكرها والقيام بحقها. لأنه إيش قال تعالى؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. اقرأوا جامع العلوم والحكم يبين لك إيش معنى ما هو الشكر وما هو تفسير الشكر. يقول مثلا، ضرب مثالا، قال لكم معي، ذكر مثالا، وهذا المثال لا بأس به ولو لم يكن إسناده صحيح. يقول اجتمع مجموعة من الناس فبقوا يذكرون نعم الله عليهم، فقالوا قال أحدهم نحن فيما بينهم نحن عاجزون ونحن مقصرون، الله أسبق علينا نعمة وأعطانا ونحن عاجزون عن الشكر. أوحى الله إليهم عن طريق نبي أو ما إلى ذلك أنكم الآن قد شكرتموني. عند أن تستشعر النعمة وتثني على الله بها وتعلن افتقارك وفقرك وعجزك عن أنك تؤدي شكرها، يقول الله الآن شكرتموني. وأيش الثمرة؟ قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكرنا الله عز وجل وحمدنا على نعمة الاستقامة وأنه اختارني واختارك واختار هذا للدعوة السلفية، أولا أننا مسلمين، خلقنا أسر مسلمة، لسنا يهود ولا نصارى ولا من أسر يهودية ولا نصرانية، نحن مسلمون من فضل الله عز وجل. وإن كان الذي يهديه للإسلام هو نصراني نعمة، لكن نحن أولا أوجدنا في أسر مسلمة أب عن جد من فضل الله عز وجل. الأمر الثاني، ولدنا على آباء وأمه، بدأنا نفتح عينه ويقولون لا إله إلا الله ويقولون يا الله يعلمنا من الطفولة، هذه نعمة من نعم الله. هكذا أننا ما تربينا في بيت يهودي ولا مجوسي ولا في بيت نصراني ولا على الدياثة، تربينا على الكرامة من أول يوم. الأمر الثاني، على هذا الإسلام الأشعرية والمعتزلة والحزبيات وكذا، وفقنا للمنهج السلفي الصحيح، وهذا فضل، هذه نعمة، واختارنا من بين الناس لا لجمالنا ولا لصورنا ولا لماذا لما عندنا من مال أو شجاعة، ولكن فضل تفضل علينا به، فله الفضل وله الحمد وله المنة. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا شكر، نشكر الله بسبب إيش؟ إذا شكرنا على نعمة الهداية إيش قال؟ لأزيدنكم، أي يزيدنا هداية فوق هدايتنا، هكذا ولا لا؟ طيب بقي إيش؟ أيضا لا نركن مهما عملنا، ربما كلمة واحدة تخرج منا تهدم عمل 100 سنة، ربما إنسان يرتكب معصية تكون سبب انتكاساته بعد أيام، ربما يفعل فعلا يكون سبب خذلان، ربما يفعل فعلا يكون سبب إحباط أعمال أو عدم توفيق، نسأل الله السلامة والعافية. إذن نكثر في السجود يا مقلب القلوب في جميع الصلوات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والدعاء الآخر، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. إذن نحن فقراء إلى الله، مهما وإن صلينا ما زلنا نحتاج تثبيت تثبيت، لأن الفتن هذه إيش فتن كقطع الليل المظلم. قال إيش؟ إن بين ماذا بادروا بالأعمال الصالحة فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. انظر، كان مؤمن يصبح كافر بسبب المال، أو يوم يصبح مؤمن ويمسي كافر بسبب يبيع دينه باقل شيء. إذا نحن فقراء إلى الله، دائما نبقى في جنابه ملتجئين له، ما نتفلت، ما نستغني عنه، ما نعرض، ما نركن على أنفسنا، ما نركن على دولة، ما نركن على شيخ، ما نركن على جماعة، ما نركن على أب ولا أم ولا أولاد، دائما ألتصق بجنابك ما أماله. وذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أوى إلى فراشه قال إيش؟ اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. نعم. وفي الحديث الآخر علمهم في حديث أبي هريرة إذا أحدهم الأفراج قال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. علمنا أذكار الأخرى، علمني أذكار الصباح والمساء، الصلاة الخمس فيها أذكار. إذن دائما ونحن مع الله، دائما ونحن مع الله، ما نلجأ إلى أحد، لا نخاف من أحد ولا نثق في أحد، نثق بالله سبحانه وتعالى هو مقلب الليل والنهار، دائما نلتصق بجنابه، نستعيذ به، نركن عليه، نعلق قلوبنا به، هذا هو الأمر المطلوب. ونسأله الثبات كما أمن علينا بالهداية دائما. ربنا، لأنه ما يصلح أن تدعو في السجود ربنا لا تزغ قلوبنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. إذن فحتى الأدعية يدخل في ذلك كما نص على ذلك مشايخنا ومنهم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. وإنما في جلوس التشهد أو بين التشهد الأوسط ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وتكررها وتواصل وتحرص عليها خاصة في صلاة الليل، ونبقى دائما وجلين خائفين راكنين على الله ما نستغني عنه ولا طرفة عين. إذا استغنينا عن الله طرفة عين وكلنا إلى أنفسنا وتركنا لا يبالي في أي واد هلكنا. إذن انظروا، فما الهداية بيد الله، ذاك الرجل يرد ثم ينتكس في لحظات، نسأل الله السلامة والعافية، ربما يكون السبب. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيش ما يتقون، هكذا لا، ربما كان الرجل. قال تعالى أيضا وما كان الله ليضيع صلاتكم عند البيت، وما كان الله ليضيع إيمانكم عند إيش، سورة البقرة أكمل. إن الله أيه، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الإيمان المقصود هنا الأعمال الصالحة وما تضمنها من الأعمال القلبية، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فربما هذا الرجل نسأل الله السلامة والعافية كان عنده في دسيسة في صدره، كان عنده غرور أو اعتماد على نفسه، لكن نحن أيضا عندنا هذه الدسائس، لكن نلجأ إلى الله. ربما عندنا الغرور، عندنا الكبر، عندنا الصفات الذميمة، من يسلم منها إلا من رحمه الله، لكن إيش معنا؟ باب فتحه الله، باب الدعاء والتضرع والتذلل. ولا نحن عندنا صفات شيطانية، عندنا الكبر، عندنا الغرور، عندنا الإعجاب، عندنا حب الظهور، عندنا حب التعالي، عندنا حب المال، عندنا عندنا عندنا. نحن بشر هكذا، ما أحد يدعي نفس العصبة إلا كاذب، لكن معنى باب إيش فتح لنا؟ ابتلانا وفتح لنا باب الدعاء. نحن نعترف بذنوبنا ونعترف بما عندنا من الصفات السيئة، لكن أنت ربنا إلى من تطردنا؟ أين نذهب؟ هكذا ولا يا إخوان؟ أين نذهب؟ الإنسان ربما عنده حمى وعنده ملاريا وعنده كذا، يقول لا ما سأذهب للطبيب، أنا مستغني عنه يبقى على أمراضه، لا أنا عندي مرض أذهب للطبيب أتعالج وأعمل بالأسباب. كذلك هذه الأمراض أخطر من الأمراض الحسية البدنية كمرض الحمى والأميبيا وغيرها والتايفويد والملاريا وما إلى ذلك. هذه حمى مرض القلوب تسمى، مرض الرياء، مرض حب السمعة، مرض حب الشهرة، مرض الغرور، مرض حب العلو، مرض الإعجاب بالنفس، مرض مرض مرض. لكن من طبيبها؟ رب العالمين. نسجد بين يديه وندعوه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أيضا من الدعاء اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربما تجلس تدعو 5-10 سنين وما يستجيب لك الله إلا في وقت آخر، أو أنت مش خسران، أنت لست خسران تدعو الله وعندي هذا الصفات الذميمة، هذا دعاء شامل. أسألك الهدى، الهدى من كل ضلالة ومن الأمراض القلبية والظاهر، من الغرور والإعجاب، تعافني منها وتهديني الطريق الذي تحبه أنت. ربما ما يستجيب لك الله بعد 10 سنين 15-20 سنة، أنت ما خسرت شيء لأنك الآن تضيف في رصيدك الدعاء، أنت قائم بعبودية الدعاء. ربما لو استجاب لك تركت الدعاء، لكن يتركك في الأمر ثم يوفقك بسبب هذا الدعاء إلى خاتمة حسنة، ما تموت إلا وأنت على أحسن الأخلاق. أقل الأحوال يأتينا ندم وبكاء وانكسار القلب بين يدي الله، توفاك وهو راضٍ عنك ويرضي الناس الذين كانوا ينظرون إلينا نظرات أو يسيئون الظن بنا بسبب ما عندنا من الصفات الذميمة، من الغيبة، النميمة، من الغرور، من الإعجاب، من الكبر، من الحسد، من كذا. رب العالمين يقلب قلوبهم، يجعلهم إيش، يذهب منهم ذلك، ويترحمون علينا ويدعون لنا. وكل شيء القلوب بيده، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن لنا رب نركن عليه، نحن نعترف بذنوبنا ونعترف بتقصيرنا وبعجزنا وبما عندنا من المخالفات، لكن نسأل الله أن يوفقنا لبذل هذه العبادة، الدعاء، نلجأ إليه سبحانه وتعالى ونستغفر. ابنيس يبني ونحن نهدم عليك إيش؟ بالاستغفار. هكذا ما زال هو يكيد لنا بالذنوب والمعاصي ونحن نكيد له بإيش؟ بالاستغفار. نعم، وكذلك أيضا بالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يتخلى عنا ولا يتركنا. أين وصلنا يا أخوان؟ حريص أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي عليك إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه كم الوقت يا أخي؟ أوه ما شاء الله. إذن إلى هنا يا شيخ.